الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن أبي زمني رحمه الله في كتاب أصول السنة: باب في ذكر الأحاديث التي فيها ذكر النفاق. قال محمد: حدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثني عبد الله ابن نمير قال: حدثني الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب عن جرير بن حازم قال: سمعت الحسن بن أبي الحسن البصري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صلى وصام وزعم أنه مؤمن: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ابن وهب عن ابن أنعم عن سعد بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللين والحياء من الإيمان، والفحش والبذاء من النفاق. وحدثني وهب عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي عن أبي الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن عريب الهمداني قال: قلت لابن عمر رضي الله عنه: إنا إذا دخلنا على الأمراء زكيناهم بما ليس فيهم، فإذا خرجنا من عندهم دعونا الله عليهم. قال: كنا نعد ذلك النفاق. وحدثني أبي عن ابن فحلون عن العناقي عن عبد الملك قال: حدثني أسد بن موسى عن محمد بن مطرف عن سعد بن كعب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. قال محمد: والنفاق لفظ إسلامي لم تكن العرب قبل الإسلام تعرف، وهو مأخوذ من نافق اليربوع، وهو جحر من جحرته يخرج منه إذا أخذ عليه الجحر الذي فيه دخل، فيقال قد نفق. والنفاق ليس، قال: والنفاق لفظ إسلامي لم تكن العرب قبل الإسلام تعرفه، وهو مأخوذ من نافق اليربوع، من نافق اليربوع، نعم، وهو جحر من جحرته يخرج منه إذا أخذ عليه الجحر الذي فيه دخل، نعم، فيقال قد نفق ونافق ومنافق، يدخل في الإسلام باللفظ ويخرج منه بالعقد، شبيه بفعل اليربوع، لأنه يدخل من باب ويخرج من باب. فما كان من الأحاديث عندك بالجيم الجربوع بالياء بالياء أحسن الله أنت تقرأ بالجيم لا بالياء أحسن الله اليربوع نعم أحسن الله تمام طيب هو نفسه أحسن الله نعم فما كان من الأحاديث فيها ذكر النفاق وليس معناها أن من فعل شيئا مما ذكر فيها فهو منافق كنفاق من يظهر الإسلام ويسر الكفر، إنما معناها أن هذه الأفعال والأخلاق من أخلاق المنافقين وشيمهم وشرائعهم، هذا ومثله. يدلك على ذلك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قرأت البارحة براءة فخشيت أن أكون قد نافقت. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. قال: تحدث بذلك نفسك؟ قال: لا. قال: أنت مؤمن. حدثني بذلك أبي عن علي عن يحيى بن محمد ابن يحيى بن سلام عن جده يحيى قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد عن القاسم بن أبي عبد الرحمن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. باب من الأحاديث التي فيها ذكر البراءة. حسنا. نعم محمد. تفضل يا فيصل. أحسن عملك. قوله تحدث بذلك نفسك المراد به؟ فإنه هل تشك في نفسك؟ يعني أنت تشهد بلسانك، أو أنت أو المراد أنك تحدث بذلك نفسك، يعني تقر بذلك في قلبك، يعني تحتمل عندي أمرين. نعم. هو يقول قال لا. إذن هو على الاحتمال الأول، يعني هل تحدث بذلك نفسك ترددا وشكا؟ نعم قال لا.